سناوس إيديسيون بخيصان الشابة خيران لفامي عرباوي سيد علي زكريا الصغير ونسب اسماعيل والله يا شمال غنقول الشيران هو ريش لخ غادي نديرها في عمري حاشا مانيش على خيرها نقول لك حاشا غادي نديرها في عمري حاشا مانيش على خيرها نقول لك حاشا شفتك تبدلت انا كاع ما فهمتش حتى اللي تكبت يوم عشم جاء شفتك تبدلت أنا كاع ما فهمت جاء حتى اللي تكبت خليتني يوم عشم جاء غادي دير في عمري حاجة غادي دير أنا في عمري حاجة عمري حاجة ربي علم شاني حسن يا الظالم ونيتك ناقصة ربي عالم شراني حسن انت يا الظالم ونيتك ناقصة من عشق هبني ومن قلبي نعميت عليها طمحت وفيك شديت العشق هبني بين عميتها عليها طمحتها وفيك شديتها غادي دير في عمري حاجة غادي دير أنا في عمري حاجة حاجة تعرفني ليا ولا ساليك شبت فيا وعرفني نبغيك تعرفني ليا ولا ساليك مازال تخلص فيك دعوتي ولما تحس وتعرف قيمتي مازال تخلص انا فيك دعوتي انا وتما تحس وتعرف قيمتي غادي دير في عمري حاجه